في هذه الليلة يا إخوة مع فرقة من نزولات الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وما أمرهم من الأذى وما حصل لهم من الشهادة في سبيل الله، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على المصاب العظيم هو المسلمون معه، وذلك في هذه القصة التي حصلت في غزوة الرجيع. وقد رواها ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه عين وامر حول عاصم بن ثابت وهو ضد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى اذا كانوا بين عرفان ومهده ذكروا لحي من هذين يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 درهم فاقتصوا آثارهم حتى أتوا من هنا من الجنوب، فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يسري. فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه نزلوا إلى تبت، وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا: لكم العهد والميثاق أن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة جابر. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصم في 7 لحم بالنبي، وبقي خذيه وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استنكروا منهم حلوا أوتار كفيهم فربطوهم بها. فقال رجل الثالث أو المسلم الذي كان الذي معهما: هذا أول غزو، هذا أول غزو. فأبى أن يأخذهم فجرعوه وعالجوه على أن يأخذهم، فلم يفعلوا فقتلوه، وانطلقوا بخزيد وزيد حتى باعوهما بمكة. فاشترى خديجا بنو الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خديجا هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عند المسيح حتى اذا اجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحج بها، فاعارته قال: فنقلت عن قضي لها فدرج اليه حتى اتاه فوضعه على خفيه، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وسجده موسى، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وكان تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خليل، لقد رأيته يأكل من قبط عنب من قبط عنب وما بمكة والماء من ثمرة، وإنه لملتق في الحديث وما كان إلا رزقه الله. فخرجوا به من الحرم واقتلوه، فقال: دعوني اصلي ركعتين. ثم انصرف اليهم فقال: لولا ان تروا ان ما بي جزع من الموت لجئت. فكان اول من سن ركعتين عند القتل هو. ثم قال: اللهم احملهم عدلا. ثم قال: ما ان ازالي حين اقتل مسلم على اي شخص كان لله مصرعي، وذلك في ذات الله وان يشاء يبارك على انقال سلم ممزعي. ثم قام العلم عقبه بن الحارث فقتله، وبعثت قريش الى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الجبر فحمته لرسولهم فلم يقبلوا منه على شيء. هذه القصة وهي غزوة الرجيع، والرجيع اسم موضع من بلاد الهذيل كانت فيه هذه الوقعة، وتسمى أيضا رعل وذكوان، وهذان الاسمان من هذول العرب نسبت الغزوة إليهم، وتسمى أيضا القصة بئر معونة موضع بين مكة وعفان، وهذه الوقعة هذه الأسماء ثلاثة لهذه الوقعة التي تعرف بسرية الشراف، وكانت مع بني رعل وعكوان المذكورين. أما بالنسبة لهذه القصة فقد ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية عينا سرية للمسلمين. عينا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السرية كانت 10 أشخاص عينا يتجسس للنبي صلى الله عليه وسلم ليأتوه بخبر قريش وكانوا عاصم بن ثابت ومرثد بن ابي مرثد وخبيب بن عدي وزيد بن جثله وعبد الله بن طارق وخالد بن الزبير وزاد بعض اهل السياق معتم بن عبيد وكذلك معتم بن عبد او معتم بن عوف. هؤلاء الذين امر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه التي قيل انها غزوة الربيع أو بئر معونة، ولكن الصحيح أن هذه الغزوة تسمى غزوة الربيع، وكانت سرية عاصم وخبيب بعشر أنفس، وحصل القتال فيها مع عبر وقارة. فهذه عظم بطن من بطون مضر، وأما القارة فهي أيضا بطن من بطون العرب، ويقال ان القارة اسم سوداء فيها حجارة نزل عندها فسميت القبيلة بها، وابراهيم بن مثل في قارة عنق، وقال الشاعر قد انقص القارة من رماها. فصحيح الراجح كما ذكر الحجر رحمه الله ان قصة عظم القارة كانت في غزوة الربيع وليس في بئر معونة. فإذا غزوة الربيع وبئر معونة هما غزوتان منفصلتان، غزوة الربيع في آخر سنة 3 من الهجرة، وبئر معونة في أول سنة في أوائل سنة 4 من الهجرة. وبالنسبة ليوم الربيع قدم على النبي عليه الصلاة والسلام رهط من عظم القارة فقال يا رسول الله إن فينا إسلاما، فبعث معنا نعرا من أصحابه كي يفقهونه ثم الغدر قال وليه نعم فينا إسلام أرسل إلينا ناس من أصحابه كي يفقهونه، فبعث معهم ستة من أصحابه وعليهم عاصم بن ثابت. فإذا هذه قصة الربيع غزوة الربيع التي فيها سرية عاصم بن ثابت كانت مع عبر وقار. أما سرية القراء السبعين التي كانت مع لعن وذكوان فإن تسمى بأي شيء بئر معونة. فإذا هما غزوتان منفصلتان، وإن كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد ترجم ترجمة تشعر أنهما شيء واحد، ولكن على التأثير هذا هو. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل 6 من أصحابه إلى هؤلاء العرب الذين ادعوا دين الإسلام وأنهم يريدون أناس يفقهونه بالدين، أرسل لهم هؤلاء كل أصحابه وأمر عليهم عاصم ثالث. كانوا معهم حتى إذا كانوا بين عفان ومكة قالت الرواية ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو الحيان فتبعوهم بقريب من 100 غرام وقد جاء انهم ياتي رجل فيحمل على انهم ياتي 100 غرام ومئة غير رماة، فاقتصوا اثارهم حتى اتوا منزل النزلون فوجدوا فيه نوى تمر. نزل هؤلاء الصحابة الرجيع وأكلوا تمر عجوة فسقطت نواة الأرض، وكان هؤلاء يصلون بالليل ويصلون بالنهار. فقيل إن امرأة من هذين ترعى غنما رأى بالنوى فأنكرت غرضها وقالت هذا تمر يخلي هذا النوى الطويل ليس عندنا جارنا هذا تمر يخلي. فصاحت في قوم ما أتيتم فجاءوا في طلبهم فوجدوهم كمن في الجبل فلحقوهم. التجع هذا إلى فدفد والفدفد هو الراهية المشرفة المرتفع من الأرض الأرض المرتفعة. فأراد هؤلاء أن يمنع الصحابة قالوا لا من العهد والميثاق ثم نزلتم إلينا فلا نقتل منكم رجلا الآن الأعداء على كفة والكفار مئتين والكفار مئتين رجلا قالوا والله ما نريد مثالكم إنما نريد أن نصيب منكم شيئا من أهل مكة. عاقل وهو أميره قال أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر ولا أقبل اليوم عهد مسلم. ولما حصل حصل هذا دعا الله فقال اللهم أخبر عنا رسولك. استجاب الله تعالى دعاء عاقل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بالخبر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذلك اليوم أن هؤلاء قد أصيبوا أن هؤلاء قد أصيبوا. رفض عاصم رضي الله عنه فأخذوا هؤلاء وقتل أطلاع القاتلين وقتل من قتل وبقي خزيز وزيد ورجل آخر ورجل آخر. هذه السيارة بيضاء رجاء إخراجها من مكانها وبقي خبيب وزيد ورجل آخر. فأما خبيب بن عدي وزيد بن جهل وعبد الله بن طارق استأثروا سلموا أنفسهم سلموا أنفسهم فربطوهم. فقال الرجل الثالث هذا أول رجل يعني هذا إذا كان من أولها أنه ربطوه فهذا معناه دافئ. ولذلك لما كان بمرض بهران انتزع الرجل الثالث وهو عبد الله بن طارق انتزع يده وأخذ سيفه وقاتلهما. بقي اثنان خبيب وزيد حتى باعهما بمكة أتى هؤلاء الأسرار إلى مكة وباعوا زيد بن الزهنة وخبيب بن عدي إلى كفار قريش. فاشترى خبيبا بني حارث بن عامر بن نوفل. من الذي له ثأر من هذين الاثنين؟ الكفار لهم ثأر مع خبيب. من الكفار من قريش له ثأر مع خبيب؟ بني حارث بن عامر بن نوفل. لماذا؟ لأن خبيبا هذا كان قد قتل كبير العائلة يوم بدر وهو الحارث ابن عامر قتله يوم بدر. فإذا خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه شهد بدرا شهد فهو من أقارب الصحابة بدر. ثم إنه قتل الحارث بن عامر القرشي. وكانت القضية الجاهلية الثأر طبعا فأرادوا أن يقتلوا خبيب مكان قتيله الذي قتله. فاشتروا وأسروا عندهم ربطوه في بيت لهم. مكث عندهم أسيرا حتى إذا أدمعوا قتله قيل إنهم كان الشعر شعر حرام أرادوا أن ينتظروا حتى يخرج الشهر الحرام ثم يقتلوا. انتظروا حتى يخرج الشهر الحرام وأخذوه إلى التنعيم للتنعيم خارج الحرم كما هو معروف له الآن معروف المكان تنعيم التي مسجد عائشة. هذا المكان الذي نزل فيه الزيد وزيد رضي الله عنهم. فقيل إنهم أساءوا إليه في أسره. فقال لهم الله أكبر ما تقمع القوم الكرام هذا بأذنهم. فأحسنوا إليهم بعد ذلك وجعلوه عند امرأة تحبسه، جعلوه عند امرأة تحبسه. فيقال إن أبيه قال لهذه المرأة يسمها موهد أو هذا أو هذه المرأة قال أطلب إليك ثلاثة، أن تسقي من عجل وأن تزمين من نبيلك على النصب وأن تعلمني إذا أراد أرضي. يعني الصحابة يقول لا يأكل له بطعام إلا حلال ولا يأكل له بشيء يجنها على النصب، والنصب هي الأصنام. وقال الله تعالى ما يجنها على النصب للمحرمات. فالقوم عندهم حتى انتهت الأشهر الحرم وأجمعوا على حقل، حتى إذا أجمعوا على حقل يبدو أن رضي الله عنه أراد أن يتجهز، فأراد أن يستحي استحجاز وحل شعر العالم، وهو بكل الفطرة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، وذكر منها بالإحجاز وحلق الشعر بالموز، والموز من الحديد، والجارة سنية العملية بالإحداد، وهو حلق الشعر العانى بالحديد أو الموز، وهو يقول الفطرة التي قيل أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بها إبراهيم الخليل، كي ابتلى إبراهيم عظيم بكلمات، قال ابن عباس رضي الله عنه خمس في الرأس وخمس في الجسد، فمنها الاستحداد، طبعا منها المضمضة والاستنشاق والدحية وغسل وحلق ونفل الأذن وقرأ الأظفار وحلق العانة والختان، ويظهر أيضا في سنن الفطرة غسل الفراجم والأشاجع وهي مقابل الأصابع ومعاقب الأصابع، وكذلك يدخل فيها قص الشارب وهو قص ما قال عن الشفة العليا مع تحريك الشارب قص ما قال عن الشفة العليا. فأما قص الأظفار وحلق العانة ونفس الأذن فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في 40 يوما لا تجوز الزيادة عليها كما جاء في حديث أنس بن مالك وحديثه صحيح. إذا هذه الثلاثة قص الشارب ونفس الأذن حلق العانة وقص الأظفار قص الأظفار والإبر والعانة السنة جاءت لأن لا يزال على 40 يوما فلا يجوز الأقوات من 40 يوما. الأظفار أيضا لا بد من تعاهدها، ذكر بعض أهل العلم لهذه أن الشعر والأظفار يتعاهد كل أسبوع كل أسبوع، وذكر بعضهم أنه يكون في الجمعة حتى يأتي المثل الأنظف ما يكون. وهذا الشعر والأظفار يختلف باختلاف الأشخاص، بعض الأشخاص تطول أظفاره بسرعة ويطول شعره بسرعة وبعضهم يطول بنطق. المهم أنه لا يتراوح من 40 يوم، هذه ثلاثة لا تتراوح أكثر من 40 يوما كما وقت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد أنه لو ترك أكثر من 40 يوم. طيب. فأما الاستحداد وحلق العانة فيكون من حديد أو الموزة أو الشعر وما شابه ذلك، هذه السنة هذا هو الأفضل، لكن لا تعمل أي مزيد آخر جاز ذلك، أن أقول إزالة والسنة أن يكون بالحديد حلق أن يكون حلقا وفيه يؤدي اشتداد الموضع وهذا الموضع حق البدن في هذا المكان. وأما بالنسبة لمثل الغزل فإن نفس الشعر يؤدي إلى أضعاف الجلد، وهذا مصلحة الجلد في هذا المكان، مصلحة الجسد في هذا المكان، حيث أن الوزن فيه رائحة العرق الكريهة، فإذا ضعف المكان بالنفس صارت الرائحة أخف والعرق أقل، ولذلك تكون السنة أو كانت السنة في النفس، ولكن قد لا يقوى بعض الناس على ذلك، ولا بأس أن يحلق أو يزيله جنورا أو بأي مزيل آخر، كل ذلك لا بأس به. بالنسبة للإبر والعانة من تعاهدها منذ أول أمره، منذ أول أمره تعاهدها منذ أن بدأ يمسح له شعر في الإبر، نتفه أولا بأول منذ أن بدأ يمسح له، فإنه يستمر على هذا ولا يحتاج إلى مهم أو يؤذي. ولكن من اشتد تركه وصبر عليه ربما انه يؤلمه ذلك، الا يصح عن المقصود الازاله. واما بالنسبه لقص الاظفار فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يبدأ بالرياضات اليد اليمنى ثم اليسرى، وقال بعض يبدأ بالمسرد بحال المدى الشهادة لا دليل عليه، استحسن أو بعض أهل العلم ثم ما على يمينها ثم إبهام اليمنى ثم بعد ذلك الصايا اليسرى. وأما قص الأظفار فإنه هذا مثل قص الأظفار، وأما مثل الشارب لقص الشارب يقص مطالع عن الشفة العليا ولا يسمه يقول، وهو مؤذي وربما كان مزلفة للجراثيم عند الشرب. قال هذا حتى إذا أجمعوا على قصده استعار موسى ليستعد بها خبيب رضي الله تعالى عنه. تقول المرأة حبس خبيب في بيته وقد اطلعت عليه يوما وإن في جبه لحبسا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه. من كرامة الله الشريف أوفي شطفا من عنب، كرامة العنب بالعين غيبة من الله عز وجل. واستعار موسى ليستعد له، فغفلت المرأة التي تحرس عن صبي لها. قيل ان هذا الصبي هو ابو حسين بن حارث عن علي بن نوفل، والصبي هذا جذب وحدة الى خبيث على حين غفل من المرأة، فأخذه خبيب فأجلسه عنده. وفي رواية أخذ خبيب بيد الغلام فقال هل أنكر الله منكم؟ فقالت ما كان هذا ظن بك، فرمى لها الموسى وقال إنما كنت مازحا. وفي رواية ما كنت لأرجو. وفي رواية أن هذه المرأة قال لها خبيب حين حضره القتل ابعث لي حبيبي حبيبة أتبصر بها، يعني يلاقي الله عز وجل وقد تنظف وتطهر، فأراد أن يزيل الشعر قبل القتل يتطير يتنظف قبل القتل، فأرسلت له بهذه أو أعطته هذه الحديثة وغفلت عن الصبي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فعله. تقول المرأة لقد رأيت يأكل من قطف من عنب وما بمكة يومئذ ثمرة لا يوجد، وما كان إلا رزق رزقه الله، أي رزقه الله لخبيب، وهذا من الأدلة على كرامات أولياء الله عز وجل. وقد كانت هذه الآية للكفار ليروا كرامة الله تعالى للمسلمين، وكرامة المسلمين لا شك أنها من اتباعهم لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فخرق الله العادة وجعل في يد خبيب قطفا من العنب وأكرمه الله عز وجل بذلك، كما ظهرت الكرامة لعاقل لما أراد قطاع قريش أن يأتي بقطعة منه فلئلا تنتهك أكرمته ويأخذ العدو شيئا منه أرسل الله دب مثل النحل الذي حاط وظل له فلم يستطع أحد أن يقتل يومه لأجل دفع الذي يمكن أن يصيبه. وهذا دليل على كرامات أولياء الله تعالى وكرامات أولياء الله السنة والجماعة ثابتة الأخلاق المعتدلة، وهي دون منزلة معجزات الأنبياء كما هو مخالف لهذا الأشاعرة، فإن الأشاعرة يقول كل ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، والمعتزلة نفوا بالكلية الكرامة، نفعوا الكرامة معتزلة. الأشاعرة قالوا معجزات الكرامات ممكن أن تكون سواء، أهل السنة قالوا بإثبات الكرامات ولكن الكرامات منزلة أقل من منزلة معجزات الأنبياء، كرامات الأنبياء في منزلة أقل من منزلة معجزات الأنبياء. والكرامة عبارة عن خرق للعادة، خرق للعادة يخرقه الله كرامة لأهل طاعته ولايته. مثل بعض الصحابة الذين مشوا على الماء، والعادة أن الإنسان لا يمشي على الماء. مثل غلام أصحاب الأخدود مشى على الماء، لما غرق القارب جاء يمشي إلى الملك. كذلك الجبل اضطرب وتجهده بهم وماتوا وهو جاء يمشي إلى الملك، كلما حاول قتل من المستطاع. هذه كرامة. مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عن ذلك، وكانت تؤتى بفاكهة الصيف في الشتاء بفاكهة الشتاء في الصيف. هذه من كرامات الأولياء. خبيب رضي الله تعالى عنه أوتي عنب في مكة رحمه الله، وعنده عنب يأكل منه. عاصم بعث الله هذا الجبر لكي يحمي ولا يستطيع أحد أن يأخذ منه شيئا. فإن قال قائل ما هو الفرق بين الخوارق الكرامات الأولياء بين الخوارق التي هي للدجالين والشعوذين، فإننا ربما نرى لهم خوارق، فنقول الفرق هو أن الكرامات أن الخوارق الكرامات للأولياء كرامة للأولياء، وأما المشعوذين أو الدجالين أو السحرة أو الكهنة أو أتباع الشياطين فهي إدراك. والفرق هو الفرق المهم جدا جدا هو حال هذا وحال هذا، حال الولي وحال المشعوذ، هذا موحد وهذا مشرك، هذا يتبع سبيل الأنبياء هذا يتبع سبيل الشياطين. هذا هو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لما أخرج خبيب خارج الحرم ليقتلوه، أخرجوه خارج منطقة الحرم ليقتلوه، وكانوا لا يقتلوا في داخل الحرم. قال دعوني أقتله. صلى ركعتين، فكان أول من سن ركعتين من القتل خبيب رضي الله عنه. فمن السنة أي واحد يقدم القتل، أي واحد يقدم القتل أن يصلي ركعتين، سواء للأعداء أو قتل القصاص أو أي قتل، أي واحد يقدم القتل يسن له أن يطلب أو يصلي ركعتين. فلما صلى ركعتين قال لكفار قريش، وهذا طبعا من الحرب النفسية عليهم، لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت به، أخشى أن صليت 4 و6 و10 قرون هذا خائف من الموت وقال في آخر القتل بالصلاة. ثم قال اللهم أحزنهم عددا واقتلهم بددا يعني متفرقين ولا تبقي منهم أحدا. ومن ثم قال اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه. وكذلك وقع في رواية فلما رفع على الخشبة استقبل الدعاء دعا، فلبد رجل بالأرض خوفا من دعائه، واحد من الكفار التصق بالأرض نزل مباشرة، فقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، فلم يحول الحول ومنهم أحد حي. هذه كرامة أخرى، كلهم ماتوا غير ذلك الرجل الذي لبد بالأرض اللي نزل بالأرض التصق خوفا من دعوة خبيث. وقال معاوية بن سفيان كنت مع أبي فجعل يرسيني إلى الأرض حين سمع دعوة خبيث، لأنه يدعو على هؤلاء فهذا نزل فلا يكون من هؤلاء. فيقول معاوية جعل أبي سفيان يلقيني إلى الأرض حين سمع دعوة خبيث، وكانوا يرون أن الدعوة في الحرم مستجابة حتى الكفار يرون ذلك. وقيل انه عليه الصلاه والسلام بلغ عليه السلام خبيب ورد عليه او السلام. المهم انه نظم هذه القصيده العظيمه الابيات نائم ابالي او فلست ابالي في روايه اخرى فيما اقتل مسلما، وقيل انه قد قال قبل ذلك لقد اجمع الاحزاب حولي والفوا قبائلهم واستجمع كل مجمع الى الله اشكو غربتي بعد كربتي وما ارفض الاحزاب لي عند مصرعي في 13 بيتا ساقا المسحاء. ومنهم من ينكرها ويمكن نسبتها لخبيب، ولكن قد ثبت في صحيح البخاري انه قال هذه الابيات ما نزال حين أقتل مسلما أو هلكت نزال حين أقتل مسلما أو هلكت نزال حين أقتل مسلما على أي شكل كان لله مصرعي على أي شكل كان لله مصرعي وذلك بذات الله وإن يشاء يبارك على أوصال الشين والممزع. أما الأوصال جمع وصل وهو العمر والشين بكسر الشين والجسد والممزع المقطع الممزع المقطع فهو يقول يعني لست أزالي إذا قطع جسدي قطعة قطعة ما دام ذلك في سبيل الله. ثم قام بعد هذه الأبيات قام عليه عقبة بن حارث فقتله. وقيل إنهم لما وضعوا فيه السلاح وهو مقبول ندوس ندوم ونشبيه أتحب أن محمد مكانك؟ قال لا والله العظيم ما أحب أن يقبيني بشوكة قبله. وبعثت قريش إلى عاصم يؤتوا بشيء من جسده يعرفونه وكان قد قتل عظيم من عظمائهم لكن الله سبحانه وتعالى حماه بالذلة من الدبر. الظلة السحابة، الدبر الزنابير، الزنابير ذكور النحل. فجاء الزنابير سحاب منه الزنابير فظللت على عاصم. فوسط قريش الذين ذهبوا ليقتطعوا او ياتوا بشيء راس عاصم يقطع راس عاصم ياتوا به منعتهم هذه الزنابير وهذه السحابه فلم يقدروا على ان يقطعوا من لحمه شيئا فجعل الفقير في وجوههم فتلدغهم فلم يستطيعوا ان ياتوا منه شيء وذلك ان عاصما اعطى الله عهدا ان لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا ابدا. ولذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه قال يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما حفظه في حياته. والحديث هذا يدل على جواز غصب امان المشرك لان المشرك قد يخدع كما حصل هنا. ولذلك لو قالوا نعطيك الامان تسلم نفسك فله ان يقاتل ويرفض الامان وله ان ياخذ الامان حسب ما يرى المسلم ويجتهد. فلو قالوا له سلم نفسك الان في المعارك لو قالوا سلم نفسك او نقتلك سلم نفسك فقاتلهم ورفض الأمان قالوا نعطيك الأمان سلم نفسك نعطيك الأمان فله أي مسلم له الحق أن يقاتلهم وإلى أن يقتل أو أنه يسلم نفسه يسلم نفسه حسب ما يراه. وهؤلاء الصحابة قد أخذوا بالشدة عاصم قد أخذ بالشدة بالعزيمة ورفض الأمان وقاتله حتى مات. وفيه كذلك التورع عن قتل أولاد المشركين لأن أطفالها المولود إلى الفطرة التورع عن قتل أطفال المشركين وكذلك صلاة ركعتين عند القتل وإثبات كرامات الأولياء كما تقدم. وكذلك فيه هز معنويات الأطفال كما فعل قريش رضي الله تعالى عنه والحرب النفسية عليهم وأن الله تعالى يحيي المسلمين بما يشاء. وكذلك في إجابة دعاء المسلم حيا وميتا إكرامه وجاب الله دعاء المسلم بعد ما وصلوا إليه يجيب الدعاء بعد ما. وكذلك في هذا الحديث ما كان عليه المشركون من تعظيم في الأشهر الحرم وهذا يعني أن المسلم ينبغي أن يكون أولى بالحفاظ أو المحافظة على الأشهر الحرم. يقول السؤال ما معنى أن جبريل عليه السلام عندما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان عليه الصلاة والسلام أزود من الريح المرسلة. الآن الريح المرسلة تأتي بالسحاب في مطر خير عظيم الريح المرسلة تأتي به فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أزود بالخير من الريح المرسلة. هل لطواف الوداع ركعتين؟ نعم في كل طواف وداع ركعتين. صبر الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والمدينة بألف صلاة. كيف يصلي كبير سن جدا ان لم يستطع قائما فقاعدا متربعا فان لم يستطع فعلى جنب. اذا كان لا يستطيع الوضوء يتيمم. بالنسبه للاسهم اذا اتخذت البيع والشراء الزكاه في قيمتها كلها وارباحها عند حلول الحول. وبالنسبه اذا ما كانت هذه لاجل أخذ الأرباح فقط، وتبقى الأصول الزكاة الأرباح فقط إذا حال عليها الحول. فإذا كان قد اتخذها الاستثمار يأخذ الأرباح ثم نوى البيع، يبدأ الحول من نية البيع على عليها تعويض تجارة كلها. لا بأس أن يسأل الإنسان الشهادة له والإخوان المسلمين. إذا أتيت المسلم والإمام قد قام من الركوع في الركعة الأخيرة، إذا لم تدرك الجماعة ولكن أجر لك أجر نية حضور الجماعة. النساء هل يدخلن في التهديد بالأربعين يوم مثل الرجال بطبيعة الحال؟ الدعاء على شاهد الزور جائز، ولكن إذا دعوت له أفضل من أن تدعو عليه. ولو كره الكافرون ولو كره المسلمون ضمير يعود إليهم، هؤلاء هم ولو كرهوا فإن الله سيأتي بوعده عز وجل. عندي ثلاثة أراضي، الأولى للسكن، الثانية سوف أبيعها، والثالثة أجعلها استراحة. إذن الزكاة التي ستبيعها فقط. هل قتلوه في مسجد الحرام أم في التنعيم؟ طبعا التنعيم خارج الحرم. توقف دم الحيض فطهرت المرأة وجمع زوجها وبعد ذلك تبين أن هناك دم لا زال ينزل. إذا حصل ذلك عن خطأ فالإظهار فقط، وإذا حصل عن عمد فالكفارة وهي إطعام الدين وهي مثقال من الذهب يخرجه دينار أو نصف دينار كما جاء ذلك في الحديث الحسن عند الترمذي وغيره. أقر النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين طبعا أقرهما ولم يفرهما، وقد بلغته قصة ولم يفرهما. ما هي الكفاية؟ نفقة سنة. هذه يقول علماء في تعريف باب الزكاة نفقة سنة. هل أصلي مع الإمام أو مع التراويح بنية العشاء أو أصلي مع الجماعة الثانية؟ أنت مخير. وللتشويش قل لا يصلي مع الإمام، يأخذ أولاده وقتا كثيرا منه في تربيتهم. نعم لأنك أنت مكلف لهم سوى أنفسكم وأهليكم نارا، ولعلك تدمج تربيتهم بحفظك أنت ومراجعتك القرآن معهم حتى توفر وقتا لذلك مع تربيتهم. إرسال الزكاة إلى بلد آخر إذا وجد سبب شدة فقر أو قليل كبير. بعد رفع من الركوع ماذا يقال؟ يكرر يا ربي الحمد يا ربي الحمد يا ربي الحمد، يكررها مرات كثيرة. اعتمر رجل معنا وبعد الطهي خلع الإحرام ولبس الملابس ولم يقصر. إذا كان جاهلا أو ناسيا يتجرد من المخيط فورا ويقصر ويلبس المخيط بعد ذلك.